بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم أهل البقيع، وقد مضى القول في حلقات سلفت أننا نترجم في هذه الحلقات لأعلام المباركين كتب الله لهم أن يدفنوا في بقيع الغرقد، مقبرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومضت سنن هذا البرنامج أننا في كل لقاء نترجم لأحد الأعلام. بدأنا بعثمان بن مضعون الصحابي الجليل الذي هو أول المهاجرين دفنا في بقيع الغرقد، واليوم نتحدث عن أحد أكابر العلماء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا العصر، هو شيخنا الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله رحمة واسعة. الشيخ عطية محمد سالم سعد بصحبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، وهو كتاب عرف الشيخ الشنقيطي به كثيرا. هذه الرفقة العلمية نجم عنها أن الشيخ عطية رحمه الله تعالى استفاد كثيرا في التأصيل العلمي والطرائق العلمية وغير ذلك مما ينجم من صحبة الأكابر. توفي الشيخ الشنقيطي عام 93 للهجرة، ولم يكتب له أن يتم تفسير أضواء البيان، فأشار الأكابر من العلماء في مقدمتهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشاروا على الشيخ عطية أن يكمل ما بدأه شيخه، فأتم الشيخ عطية بمنهج علمي رصين قريب جدا من منهج شيخه، أتم تفسير القرآن، وألحق هذا التفسير بكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، والذي هو أصلا تفسير للشيخ محمد الأمين الجكن الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشيخ عطية له مؤلفات عدة ظهر فيها بجلاء الموسوعية العلمية، وهي التي سننيخ المطايا في الحديث عنها. إن كون طالب العلم يكون موسوعيا علميا مطلب عزيز لا يؤتاه كل أحد، وأنا أحسب أن الشيخ عطية من العلماء القلائل الأفراد في هذا العصر الذين أوتوا حظا كبيرا من هذا العطاء الرباني المحض. ويظهر ذلك بجلاء كما قلت في دروس الشيخ التي كان يلقيها في حرم رسول الله أو في كتبه وما أكثرها. من تلكم الكتب كتاب وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب جمع الشيخ فيه 25 حديثا نبويا تتعلق بالوصايا المحمدية الإرشادية للأمة، ثم شرحها وقال في مقدمة الكتاب: أهدي هذا الكتاب بدون تردد للشيخ عبد العزيز بن صالح إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف. ثم قال الشيخ عطية: ولست أغالي إن قلت إن الشيخ عبد العزيز ممن يصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الإهداء تجده أيها المبارك في كثير من مؤلفات الشيخ، فمثلا له مؤلف ذو صبغة علمية محضة اسمه عمل أهل المدينة، قال في مقدمته: وددت لو أني هديت هذا الكتاب لمالك. ثم قال استدراكا رائعا في مقدمة الكتاب، لكنه قال: كيف أهدي الكتاب لمالك وهو مورث هذا العلم، فكيف يرد الميراث على من ورثه. وهذا كلام رصين علمي، من كان على دراية بكتب العلماء يفقه جيدا ماذا أراده الشيخ. ثم قال: لكنني أهديه لكل طالب علم ومتعلم ولكل مدرس. ثم استدرك ثالثا فقال: ولو كان محمد بن الحسن حيا لأهديته هذا الكتاب. وتنبه لماذا خص محمد بن الحسن؟ لأن لمحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتاب شهير اسمه الحجة على أهل المدينة، اسمه الحجة على أهل المدينة. فأراد الشيخ عطية أن يبين للشيخ للإمام محمد بن الحسن وهو ليس بحي، أراد أن يبين له خطأه في هذا المفهوم وخطأه في هذا التوجه، لكن بلطف العلماء وأسلوب الحكماء والتأدب مع الأكابر. ولا يضير محمد بن الحسن رحمه الله هذا هذه الهفوة اليسيرة في علمه الجم وما قدمه للأمة، رحم الله علماء المسلمين أحياء وأمواتا. للشيخ عطية رسائل عرفت بالرسائل المدنية، ناقش فيها الكثير من المسائل العلمية المتفرقة، وقد قلت إن الصبغة الموسوعية ظاهرة في هذا. من تلكم الرسائل رسالة اسمها صلاة التراويح خلال 1000 عام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رسالة قيمة. من اللطائف فيها أن الشيخ تتبع تاريخيا صلاة التراويح في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فلما وصل إلى القرن الرابع قال لطيفة جميلة جدا، قال في هذا القرن وأظنه كان يذكر أوله استحدث تعدد الأئمة وتعدد الجماعات، أي ظهر جليا صلاة التراويح نافلة والأمر فيها واسع وإن كان هذا خلاف الأولى. فقال كان هناك إمام للحاكم وحاشيته، وإمام للقاضي وكتابه وأعوانه، وإمام لرئيس العسكر، وإمام للمفتي، وإمام للعوائل، وإمام للأغوات، وإمام للنساء. فهذه كلها جماعات، النساء لهن جماعة ولهم إمام ولهن إمام، والعسكر لهم جماعة ولهم إمام، والمفتي له جماعة من طلبة العلم الذين معه ولهم إمام، وكذلك القاضي وكتابه له إمام ولهم جماعة، وكذلك الحاكم حاشيته وحرسه وجنده لهم جماعة ولهم إمام. وهذا ظهر في القرن الرابع، وقد دونه الشيخ عطية رحمه الله تعالى في رسالته المدنية القيمة صلاة التراويح خلال 1000 عام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. من كتب الشيخ القيمة كذلك، وكل كتبه قيمة، كتاب اسمه من علماء الحرمين، تتبع فيه تراجم وسير لعلماء الحرمين مكة والمدينة. بدأ فيه لمصعب بن عمير، وتنبه كيف تنبه الشيخ رحمه الله لمصعب بن عمير وبدأ به، وانتهى في الترجمة إلى الشيخ صاحب أضواء البيان محمد الأمين الجكن الشنقيطي، وكان دائما يردد أنه الشيخ الوالد الشيخ الوالد لكثرة التصاقه به رحمة الله تعالى عليهما. كتاب عمل أهل المدينة فرغ الشيخ من عام 1409، والشيخ توفي عام 1420، أي أن الشيخ فرغ من كتاب عمل أهل المدينة قبل أن يتوفى ب11 عاما. للشيخ شرح قيم على الموطأ بلغ في التسجيلات أكثر من 600 شريط، وهو موجود في مكتبة الحرم النبوي. الشيخ رحمه الله في كل دروسه قلنا، وهذا المهم، وأنا أحاول في كل ترجمة لعلم أن ننبه على مكمن القوة، فلا نتخذ مسارا ولا سننا ولا نسقا واحدا في التراجم لهؤلاء الأعلام الأفذاذ حتى يستفيد الناس من تنوع الخطاب. له كتاب قيم اسمه آيات السؤال والجواب في آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب، وهو كتاب أظن وأحسب أنه أرفع كتب الشيخ علميا، بمعنى أن المتأمل فيه يظهر له بجلاء علو كعب الشيخ عطية رحمه الله في العلم. وقد استفدت شخصيا من هذا الكتاب كثيرا عند تفسير كلام الله جل وعلا. فالشيخ أوتي نفسا موسوعيا يبحر أيما إبحار، فرغم أن آيات السؤال في الكتاب 8 أو 10، لكن الشيخ ألف فيها كتابا كاملا ذكر في كل تفسير لآية قدرة علمية عجيبة في قضية التتبع، في قضية البحث العلمي، في أن الشيخ لم يكن علمه محصورا في زوايا معينة علمية. كان الشيخ عطية رحمة الله تعالى عليه يعمل قاضيا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرف عنه العدل والضبط والإتقان، وهذا باب مستفيض. والحمد لله أن قضاتنا لا نعلم عنهم إلا الخير والفضل والسعة، لكن تبقى قضية الذهن والفطنة يحتاج إليها القاضي. وقد كان الشيخ رحمه الله ذا فطنة وذا ذكاء في أمور كثيرة نقلها من المجربون ممن كان لهم تعامل مع الشيخ في مجلس القضاء. لكن يبقى شخصية الشيخ العلمية هي الأهم، وهي التي نعنى بها في مثل هذه التراجم في سيرة رجل كتب الله له أن يدرس في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا إن الإهداء مما التزمه الشيخ في كثير من مؤلفاته، كذلك أهدى لشيخه عبد الرحمن الإفريقي رحمة الله تعالى عليه، وهو شيخ مبارك كان يدرس في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ذكر الشيخ كذلك أن أول ما تلقى العلم، وهذا قاله في كتاب من علماء الحرمين، علم الحديث أخذه من شيخ مبارك كان يدرس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الشيخ عمار الجزائري. وأنت تلاحظ أن هذه الأسماء واضح منها أنها كانت مهاجرة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمكن الله لهم في الأرض تحقيقا لوعده، ومن يهاجر الذي قاله الله جل وعلا أنه يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فمكن الله لهم في الأرض. فالشيخ عبد الرحمن الأفريقي والشيخ عمار الجزائري كلهم من أصول أفريقية، لكن كتب الله لهم القبول والتدريس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخذ عنهم الشيخ عطية وفق رحمه الله تعالى رحمة واسعة علما جما كثيرا. توفي الشيخ عام 1420، وكنت واحدا من الألوف الذين حضروا جنازة الشيخ وبكوا لفقده وحزنوا لفراقه، وكيف لا يحزن وقد مات علم من أعلام العلماء في هذا العصر هو شيخنا الشيخ عطية محمد سالم غفر الله جل وعلا له ورحمه. وسد الشيخ في هذا الثرى، ثرى البقيع، بقيع الغرقد، ولهذا وأمثاله حرصنا أن نترجم لأولئك الأعلام الذين يجمعهم في هذا البرنامج أنهم جميعا ماتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوا فيها. ونردد بعض ما كنا نقوله بين الحين والآخر في هذا البرنامج، أن أهل المدينة يقولون إلهنا نجنا من كل سوء، فأنت إلهنا مولى الجميع، وهب لنا في المدينة مستقرا ورزقا ثم دفنا في البقيع. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ولعلمائنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. هذا ما تهيأ إراده وتيسر إعداده، وأعان الله الكريم على قوله، والحمد لله رب العالمين.